بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام، فعل هذه هي المشهورة، وبعضهم أوصلها إلى خمسة، لكن باعتبار تفريع المشهورة أنها ثلاثة، لأن بعضهم يفصل في الثاني. قال: اثنان مقبولان عند الجمهور، وواحد مردود عندهم. الأول: استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. هذا القسم الأول من أقسام الاستصحاب الذي قبله جمهور أهل العلم، بل قال بعضهم لا خلاف فيه، استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. قال: لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل. وما دخل العقل هنا؟ وكما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، يقول: إثبات الأحكام الشرعية إما بطريق الإثبات أو طريق النفي، يعني أن تثبت تلك الأحكام أو تنفى. فالعقل لا مدخل له في الإثبات، في إثبات الأحكام الشرعية، لأنه ليس بمشرع وإنما هو مرشد. هذا عند أهل السنة بخلاف المعتزلة، فالعقل عندهم يعتبر مشرعا، والعقل عندهم هو المقدم. إذن إثبات الأحكام لا مجال للعقل ولا دخل للعقل فيها، فإنه قاصر عنه. وأما النفي فالعقل يدل عليها. على ماذا؟ على انتفاء ذلك الحكم. العقل يدل على انتفائه، ولهذا قال: لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل، أي يدل على انتفاء الحكم. قال: حتى يقوم الدليل، كعدم وجوب صيام صفر مثلا، لأن الأصل براءة الذمة منه، فيستصحب الحال في ذلك. وهذا النوع الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب، وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية. استصحاب العدم الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الإباحة العقلية. لو قال لك قائل: كيف أدخل العقل في مسائل الأحكام؟ قال: الإباحة العقلية. وهل للعقل أن يبيح؟ يعني من حيث الرجوع إلى البراءة الأصلية، هذا معنى البراءة الأصلية، هي إباحة عقلية حتى يأتي دليل ينقل عن ذلك الأصل أو عن تلك الإباحة. قال: وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة، كقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وراه يا كتاب الشيخ ابن عثيمين تفسير البقرة الثالث، فإنه فرق في مثل هذه، في مثل هذا الحكم. فله ما سلف، أي أن من اكتسب مالا من الربا أنه بعد علمه بالتحريم لا يلزم بإتلافه أو بالتخلي عنه. هذا ظاهر الآية: من جاء موعظة من ربه فانتهى، أي تاب إلى الله عز وجل، له ما سلف. إيش له؟ إيش الذي له؟ المال الأول الذي اكتسبه. فيفرق بين الحالة التي الثالثة التي يبقى له ما سلف، والحالة التي يؤمر بإتلاف المال والتخلي عنه. انظر كيف فرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله باعتبار الآية. قال ومنها أي من الفوائد أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم, قبل العلم ماذا؟ بالتحريم. يعني تعامل بالربا ويظن أن هذا حلال ولم يبلغه أن هذا حرام. ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال, حلال له بشرط أن يتوب وينتهي, لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. ومنها أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب إسقاطه, لقوله تعالى فانتهى. ومن أخذه بعد العلم فإنه لم ينتهي. ينفرق بين أخذ المال الذي من الربا قبل العلم وبعد العلم. فقبل العلم يكون له حلالا بشرط أن ينتهي, أن يقف وأن يترك المعاملة بالربا ويتوب إلى الله عز وجل. أما ما اكتسبه بعد العلم فهو حرام, وهذا يكون في سائر أنواع الكسب. أي ما يكتسب من الحرام علم الإنسان وتيقن أنه حرام يقال له تب إلى الله عز وجل ومالك لك, بيتك الذي بنيته, أرضك التي اشتريتها, الشيء الذي اكتسبته من ذلك المال لك من كلك, لكن انتهي. يتخلص من ذلك المال قالوا بأن ينفق مقابله. يعني مثلا عنده بيت بناه من الحرام يقال له دمره لغمه, لا يقال اسكن فيه, لكن أخرج مالا صدقة مقابل ايش؟ يعني من الحلال مقابل ثمن ذلك البيت ولو ما عليه حتى يصفو له, والله أعلم. وذكر نحو هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ظهر في آخر المجلد الخامس برياب زاد المعاد. قال الآية وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال هنا فصل فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت, قبضت كسبها فرجها ثم تابت, هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها أم تتصدق به, تصدق به؟ كل هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام, وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه, فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه, فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته, فإن تعذر ذلك تصدق به عنه, فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له, وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القبض استوفى منه نظير ماله. طيب إلى قوله وقبح هذا مستقر في جميع الأوقات فتأتي بالشريعة, ولكن لا يطيب للقرض أكله بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه. فطريق التخلص منه المال الحرام وتمام التوبة بالصدقة به, فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي, فهذا حكم كل كسب خبيث, كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة, ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع, إن النبي حكم بخبث كسب حاجة على دافعه. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجه الدلالة في الآية الأولى أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه، يعني قبل التحريم. ولماذا نقول قبل العلم بالتحريم؟ لأن الحالة سواء، حالة واحدة. قال وجه دلالة الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعم أبي طالب واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ندموا على استغفارهم للمشركين، مذكور صحيح مسلم من أسباب النزول. بيّنت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا حرج، حتى بيّن لهم الله ما يتقونه كالاستغفار لهم مثلا. إذا لم يخالف في اعتبار هذا النوع وهذا القسم إلا المعتزلة. إذن هذا النوع من الاستصحاب معتبر عند أهل العلم قاطبة، البراءة الأصلية والعدم الأصلي. قال الثاني استصحاب دليل من الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ. إذا ورد نص محكم وليس هناك ناسخ لهذا النص فنعمل بهذا النص، ولا يلزمنا أننا نبحث عن الناسخ، الناسخ له لا يلزمنا حتى يرد، فنستصحب العمل بهذا الدليل حتى يرد ماذا؟ ناقل عن هذا وهو الناسخ. قال والعموم حتى يرد المخصص، يعني نعمل بالدليل العام ونستصحب هذا العمل حتى يرد ما يخصصه. ودوام الملك حتى يثبت انتقاله، دوام الملك رجل يسكن دارا وقبله أبوه وقبله جده، ما هو الاستصحاب فيها؟ أنها ملكه لأنها بيده، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح. قال ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها ونحو ذلك، يعني شغل الذمة بالحق الذي عليه، يعني أقرضه إنسان مالا فهو في ذمة هذا المال وبقي زمنا والمال عنده ولم يأتي ما ينقل عن هذا الأصل، لم يبرئه ولم يوفيه هذا الغريم، فلو قال خلاص قد مضت على الدين الذي عندي سنة عفى الله عني، كيف هذا الحكم؟ ها؟ ماذا نقول؟ لا يزال في ذمتك لأن هذا هو الأصل حتى يأتي ناقل صحيح أو يثبت ناقل عن هذا الأصل. وهذا أيضا كما قال الزركشي لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض، وهذا الثاني أيضا معمول به كما ذكر. قال الثالث وهو المردود، يعني مردود عند جمهور أهل العلم، وهو المردود عند الجمهور وهو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، واعتبره بعضهم واختاره أبو إسحاق بن شاقلة. ومثاله استصحاب حال الإجماع، يعني أن يستصحب الإجماع إلى الحال التي حصل فيها الخلاف. هل يستصحب الحال الذي أجمع عليه؟ يعني هو الآن في حالة كما سيمثل أجمع عليها أهل العلم. طيب انتقل بهذه الحالة التي أجمع عليها إلى حالة أخرى، هل يستصحب الإجماع؟ قال مثاله أن يقول في المتيمم هكذا عندكم أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة. الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فيها، فنحن نستصحب ذلك إلى ورود الدليل الصارف عنه، وهذا غير صحيح، لأن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم الماء، أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه. يعني الآن حضرت الصلاة وجاء من يريد أن يصلي فلم يجد ماء، بحث نظر ما وجد شيء، فما المشروع في حقه؟ يتيمم. إذن هذا عادم للماء، عادم. ما حكم صلاته؟ صحيحة بالإجماع. طيب إذن صلاته صحيحة بالإجماع لأنه عادم. طيب بينما هو يصلي أحرم بصلاته، هو في حال صلاته رأى الماء، حدث نفسه فقال ماذا عمل؟ أنا صليت صلاة أجمع أهل العلم على صحتها لأني عادمني للماء، هل أستصحب الإجماع الذي أجمعوا على صحته، صحة الصلاة في الحالة التي ليس لا ماء فيه، فتكون صلاتي الآن والماء أمامي صحيحة بالإجماع الأول؟ مفهوم الآن أصحاب الإجماع يعتبر نفسه أن صلاته صحيحة بأي دليل قد رأى الماء؟ ومن نواقض التيمم وجود الماء، وما تلك القاعدة إذا وجد الماء بطل التيمم وليست على إطلاقه، قد يوجد الماء ولا يبطل التيمم، قد لا يكون قادرا على استعمال الماء أو عاجزا عن، يعني إما لا يستطيع استعماله أو عاجز عن استعماله. كيف يرى الماء؟ مجرد رؤية الماء تنقض بالعذر. طيب ما حكم هذا الاستصحاب؟ مردود. نمثل بالحزبية، هي طيبة سقول الذهن، يعني رجل زكاه أهل العلم، زكوك أيام العافية، هذا يقول ثبت، وهذا يقول رجل يعني من كبار أهل العلم، من الصالحين، من الثابتين، من الدعاة الكبار، من كذا، فجاء إلى وقت تغير، هو تغير، يقول يا فلان تغير، من قال لكم؟ ألم يقول أهل العلم أني سني؟ إذن أستصحبتي كلام العلماء فيه، إذن لا يضرني. طيب أنت الآن تعصيبا، أنا مستصحب لي للأصل، وهو أنهم قالوا إني سني، ما حالها؟ هي أو غيرها. ولهذا إذا بدأ إنسان يعني يعمل أشياء ويغير، قالوا هذا كان من طلبه، كان من طلب الشيخ مبل، والشيخ مبل قال فيه، والشيخ مبل زكاه، أو تزكية يعني على حال قديم. إذن ما حكم هذا النوع من الاستصحاب؟ مردود. قال فصلا: اعلم بأنه من نفى حكما بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيه هل يكفيه مجرد النفي بناء على أنه الأصل حتى يرد دليل الوجوب، أو يكلف بالدليل على ما ادعاه من النفي. وهذا الأخير هو مذهب الجمهور وهو الحق، واختاره المؤلف واستدل له بقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما تمكننا من قراءة شيء من كلام ابن القيم رحمه الله. لعلنا إن شاء الله في درس قادم. يا حمد.